هذا تجديدها ستة أحكام لمن قد نم لك تدبر القرآن جانب من هلك تكذيبه ونهيه وبغضه وظنه الخير لما ينقله لا يتبع المنقول مما أخبره وكفه للنفس عما أنكره. هذه الأمور مهمة كما قلت لكم في الدرس الماضي، لو تعومل بها في حياة الناس ومجتمعاتهم لاندفع كثير من الشرور والنميمة التي أفسدت بين الناس.